وهو حديث القدسي. والحديث القدسي ما أخبر فيه النبي عن ربي تبارك وتعالى، فيقال قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، فيكون الحديث قدس. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، القرآن نزل للتحدي والإعجاز، أما الحديث القدسي فليس لذلك. القرآن نزل معجزة تحدى به النبي العرب، أما الحديث القدسي ليس كذلك، ليس معجزة وليس تحدى للعرب. القرآن من عند الله لفظا ومعنى، أما الحديث القدسي فمراجع من أقوال أهل العلم أنه من عند الله معنى، من عند النبي لفظا. مرة أخرى القرآن من عند الله لفظا ومعنى، أما الحديث القدسي فراجع من أقوال أهل العلم أن المعنى من عند الله واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. وفريد قال بل الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى، وهذا ليس براجع، إذ لو كان كذلك لتساوى بالقرآن. وفريق سكت، قال نقول قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، ولا نزيد لا في المعنى ولا في اللفظ، فلا نقول من عند الله لفظا أو من عند الله معنى، وإنما نكل الأمر إلى الله، وهذا أصلا. أما القرآن مجمع على أنه من عند الله لفظا ومعنى. القرآن لا يحمله ولا يقرأه الجنب، وفيه نهي صريح. الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن قطعي الثبوت، ثبت بالتواتر، نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب، هذا معنى أنه متواتر، نقله جمع عن جمع جيل عن جيل يستحيل أن يتواطؤوا عن الكذب. أما الحديث القدسي فليس كله قطعي الثبوت، وإنما منه الصحيح والضعيف وغير ذلك. القرآن متعبد بتلاوته، يعني يقرأ في العبادات وقراءته عبادة. القدسي الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن نزل به الملك وحيا، أما الحديث القدسي قد يكون نزل به الملك أو نزل كوحي إلهام للنبي، قل هي من معنى أو مناما أو مناما، هذا الحديث القدسي. أما القرآن نزل به الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست له إلا هذه الكيفية، ليست له إلا هذه الكيفية. قال الله نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين على القراءتين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذا القرآن. هل هي الفروق بين الحديث القدسي والقرآن؟ القرآن لفظ ومعنى من الله. القرآن متعقد في تلاوته، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن نزل بوحي، القرآن متواتر، القرآن قطعي الثبوت متواتر. أما القدسي فليس كذلك، فاحفظ هذا هذه الفروق التي هي بين القرآن وبين الحديث القدسي. كان أبو إدريس الخولاني، وهو الرابع عن أبي ذر. أبو ذر رواه عن النبي، والنبي رواه عن ربه تبارك وتعالى. من الذي أخذه من أبي ذر؟ أبو إدريس. كان إذا حدث بهذا الحديث جفى على ركبتيه للتعظيم والسجلان لهذا الحديث. إذا طلب منه قوم قالوا حدثنا الحديث الذي أخذته عن أبي ذر الحديث القدسي، كان إذا حدث به جثى على ركبتيه إجلالا وإعظاما لهذا الحديث وما فيه.